أن يقيم لا أن ينقب على أن يفسد. وهذه دلالة واضحة أو واضحة واضحة لكل من نراه يبحث وينقب ليفسد. حتى أن بعض طلبة العلم يجلس في المجلس لا ليتعلم بل يلتقط الساقطات من الكلمات أو التواقف من الكلمات حتى تأخذ على القائل قد قال كذا هذا جهمي ضال مبتدع أو قال كذا وممكن تكون زلت الألسان أو ممكن تكون جاءت تهوى. وأنت ترى في كتاب المحققين المتقدمين عندما ينقل عن الموارد مثل النووي ولا غيره ويقول وهذا سهو وهذه غفلة، الغفلة ليست قطحة، أو يقول هذا سقط قلم أعجب ما سمعته وألطف وأجود ما سمعته من علماءنا لما يتكلم ويستدرك الخطأ على عالم يقول وهذا سقط قلم وهو أعلم من فحولة الرجل فلا يطرح فيه ما رأى فيه من عيب أو رأى منه من سقطه. الغرض المقصود هو يبين أنك تبحث لتقيم ما تبحث لإيش لتسقط. هذا منهج المتقدمين أو هذا منهج هو ينقل على المتقدمين هذا منهج المتقدمين الفحول الذين حقا نقتدي بهم ونأتسي بهم. إن ادعينا أننا نتسلف أو نقول أن التلفية الحق هو أننا نسير على ضرب المتقدمين. فهذا هو المنهج، منهج المتقدمين أنهم يرحمون الناس قدر إمكانهم قدر استطاعتهم. وكما قلنا منهم من صنف كذاب وغيره صنف المتشددين في الجرح هو الذي يجرح ويغمز بإيش بأقل ما يكون ولا يأخذون بقول ويطرحون قوله ولا كرامة لهذا القول لا للقائل ولا كرامة لهذا القول إن كان يبحث ويدقق النظر أو كل ينقب حتى يقول. ولذا أرى هذا الكلام للقاسمي لا المسلم ولذا أرى من الواجب على المحقق ألا يكتفي في حال الراوي على المختصرات في أسماء الرجال بل يرجع إلى مطولاته التي تحكي أقوال الأئمة فعسى ألا يرى إجماعا على تركه بل يرى كثرة في من عدله فليتق الله الجارح وليستبرئ لدينه. والله الموفق. هذا الكلام صراحة من ذهب. يقول ولذا أرى سامحوني أن ردت أردد على ما سمعكم مرة ثم تبرى المرة لأن هذه المسألة تحفظ في القلب وأسأل الله أن يلزمنا الوقوف عند حدوده وعدم التعدي للعرض. ولذا أرى من الواجب على المحقق ألا يكتفي في حال الراوي على المختصرات في أسماء الرجال بل يرجع إلى مطولاته التي تحكي أقوال الأئمة فعسى ألا يرى إجماعا على تركه. تفهم إيش يقول؟ يعني كأنه يقول إجماع على تركه هو الذي يطرح فقط. وطبعا هذا الكلام وإن كان فيه أيضا مراجعة لكن أنا أقصد أنظر إلى عين القدر الذي ينظر به أنظر إلى رحمة الرجل لأهل الإسلام. يقول فعسى ألا يرى إجماعا على تركه بل يرى كثرة في من عدله فليتق الله الجارح وليستبرئ لدينه. والله الموفق. فليتق الله الجارح وليستبرئ لدينه. والله الموفق. وهذا كلام كما قلت كلام من ذهب وهذه بيان على منهج هذا مناهج المتقدمين عندنا. وهذا الشرط يعني عشان تعلم ان هذا الشرط اتفق معه ابو داود فيه عن النسائي في هذا الشرط والترمذي قريب من ذلك فأصحاب السنة الأقوى ما يكون إلى هذا الشرط. الغرض المقصود أن المسألة مسألة الجرح والتعديل سترد كثير. يعني أنت لو بحثت في كتب علماء الجرح والتعديل كتب التي تهتم بالرجال تجد الكثرة الكافرة وهذا الذي لا يتخيره الباحث الكثرة الكافرة هم الرواة الذين اختلف فيهم علماء الجرح والتعديل. يعني قليل ما تجد من اتفق علماء الجرح والتعديل في جرح ومن اتفق علماء الجرح والتعديل في إيش في توثيق. الكثرة الكافرة الغالبة في كتب علم الرجال تجدها كلها اختلاف بين أهل العلم. وهذا هو العلم لأن العلم هو تحرير محل النزاع ومعرفة كيف ترجح القول من القول الآخر أو ترجح قولا على القول الآخر. فالكثرة الكثرة مختلف فيها. وإذا قلنا بأن الكثرة الكثرة في علم الرجال اختلاف على التوثيق والتجريح هذه أيضا تظهر لنا أن مسألة أيضا التعديل والتجريح مسألة اجتهادية لا تتنصا من رسول الله. لما تقول مثلا فلان المدرس لا بد من تعديله من فلان او تجريحه من فلان فان جرحه ونأخذ بهذا القول ونسقطه وان عدله ناخذ به ونعدله. هذا رسول الله هو رسول الله ده ابو بكر نفسه يرد عليه قول عمر يرد عليه قول في بعض الاحيان خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فقط يرفع لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يؤخذ بقوله ويعتبر به. من هيج مشاعر الناس للكف عن الطلب والكف عن مجالس العلم بقول قائل فقط ولا يوافقه عليه شيء احد اخر ونقول بان هذا هو علم الجرح والتعديل هذا تضييع لعلم الجرح والتعديل هذا زي بل هذا تعدي تعدي والله على المتقدمين. وهذا دخل فيه الهوى عدم الانصاف

لكن قبل الاحتراق إذن هذه حالة تفريق. قبل الاحتراق فهو فقه. والذي اعتمد توفيقه هو الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر يرى توفيق ابن لهيعة يعني على الإطلاق، وبعضهم يرى ذلك، يعني اعتمد على كلام أحمد كما قلنا بأنه لم يرد في مثل ابن لهيعة. الغرض المقصود بأن مسألة الخلاف الأصل فيها كما قلنا هو أن كثير ممن يتصدر للتحقيق لا يحقق ولا يدقق هل التوثيق والتضعيف جاء مطلقا أم جاء نسبيا، فالخلاف الذي يأتي في راوي واحد من مجرح أو معدل يأتي بسبب هذه المسألة، إما أن يتكلم في حال، إما أن يتكلم عن مسألة حديث واحد من أحاديثه مثلا، أو إسناد واحد من الأسانيد، أو في شيخ واحد، أو مسألة هي مميزة بين الرواة بعضهم وبعض. أقول وتعارض الجرح، التعارض الجرح والتعديل له وجهان حتى نصل إلى النتيجة. الوجه الأول، هل يلزم الجارح والمعدل ذكر السبب؟ وهذه مسألة مهمة، يعني إن قال الرجل مثلا هذا فيه بدعة أو هذا ضعيف أو هذا منكر الحديث أو هذا مطروح أو هذا كذاب، إذا جرح هل لابد أن يبين السبب الذي جعله يجرحه؟ وإن عدل هل لابد أن يبين السبب؟ يعني يلزم الجارح والمعدل ذكر السبب أم لا؟ وهي مسألة مستلزمة للمسألة الأخرى على وهي ترجيح الجرح على التعديل. فأنا أقول في كثير من الكتب تجد مثلا ينقل علماء الجرح والتعديل يقولون فلان ضعيف، هل ضعيف هذا فيه ذكر السبب؟ لا، فلان ضعيف، فلان متروك، ما ذكر السبب، فهل يؤخذ بهذا القول أم لابد من البحث؟ أقول المسألة على خلاف أيضا بين المحدثين على أربعة أقوال. القول الأول، يشترط ذكر سبب الجرح وذكر سبب التعديل، هذا قوله هو أضعف الأقوال، يشترط ذكر سبب الجرح وذكر سبب التعديل. وجهة النظر عند العلماء المقتضى الذين قالوا بذلك، قالوا حتى نمحص النظر بين القولين وننظر وجهة القول الأقوى على الآخر سنرجح، لأن الخلاف لابد له من ترجيح طالما المسألة اجتهادية واختلافية. القول الثاني، قالوا لا يذكر سبب التعديل ولا الجرح، لكن بشرط وقت أن يكون المجرح والمعدل عارفا عالما حافظا متقنا تقيا ورعا، لا يأخذه الهوى ولا التعصب ولا الاختلاف المذهبي. يقصدون الاختلاف المذهبي ما فصلناه الأسبوع الماضي في الكلام على العقائد، الاختلاف العقدي، وهذا طبعا في وقفة وقد بيناها الأسبوع الماضي. الغرض المقصود أنهم يقولون لا يذكر سبب التعديل ولا الجرح بشرط وقيد، إن جاء إمام من أئمة أهل الشام كالبخاري مثلا، كالإمام يحيى بن معين، كالإمام أحمد، وبشرط آخر هو أن لا يكون يعني الرجل ممن نعت بأنه من المتشددين أو من المتساهلين، وقف عدلا. فإذا قال البخاري مثلا سكت عنه، فأنا نقول له أنت الآن أجملت لنا ولم تفصل، ائتنا بالسبب ولما سكت وهما الداعي للسكوت. لا، مثل البخاري يمرر كلامه في التعديل وفي التجريح دون أن تسأل عن السبب، هذا القول الثاني. القول الثالث، قالوا ذكر السبب في الجرح دون التعديل وعكسه. يبقى عندنا أقوال أربعة ممكن تلخص على قولين، ذكر السبب في الجرح والتعديل وعكسه. ذكر السبب في الجرح دون التعديل وعكسه، إيش عكسه؟ ذكر السبب في التعديل. طيب هما قالوا طبعا وجهة نظر الذين قالوا ذكر السبب في الجرح دون التعديل، قالوا لأن التعديل كما قال أبو بكر بن الخطيب قال التعديل أسبابه كثيرة، ويشق أن تقول أنت عدلت لما؟ يقول تقيا ورعا قواما لليل صواما للنهار ضابطا يجلس المجلس لا يكتب سوداء في بيضاء، فيشق عليه أن يذكر أسباب التعديل أنها كثيرة. أما أسباب الجرح فقليلة، ممكن يقول رأيته مثلا يصلي إلى القبر مثلا، ويعني أو يصلي في نفسه فيه قبر مثلا. هو المهم أن الجرح ممكن بجرح واحد ثبت بالكتاب والسنة أنه جرح يجرح به فتطرح عدالته كما قالوا. فقالوا أسباب الجرح كثيرة فيصح للمرء أن يعني يحصيها، أما أسباب التعديل فكثيرة فلا يحصيها المرء. القول الرابع، قالوا لا يذكر أسباب يذكر ذكر التعديل دون التجريح. وجهة نظر هؤلاء لأن الجرح أقل الجرح ممكن أن يطرح به الثقة، وفي كلا الأمرين القول ضعيف، والصحيح الراجح عند الجمهور بأنهم يقولون ذكر سبب الجرح له أحوال، إن جاء في الراوي تعديل فلا يمكن أن يقبل الجرح إلا بالتفصيل، لا يقبل الجرح إلا بالتفصيل. يبقى عندنا الحالة الأولى

والخامسة أما في الخامسة هو الذين يذكرهم ويقول لا أعرف ولا أعرف أباه في بعض الحين يذكرهم في الثقات. فهو يقول أما في توثيق الرابعة والخامسة ففيها نظر. التوثيق هذا هو الذي يمكن أن تطرحه وتقول هذا من تساهل ابن حبان. وأيضا كما قلت طرح توثيق ابن حبان إطلاقا فيه غلو، وأيضا التمسك به إطلاقا فيه غلو، غلو وجفو من وجه ووجه آخر. هذا إن شاء الله كما قلنا نوريه بحثا مستقلا، هذا بعد رجوع من الدورة بإذن الله التي ننشغل بها. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويثبتنا إياكم على الحق، وإني أحبكم في الله والله الذي لا إله إلا هو. أنا أدعو سرا وجهرا لمن يسر لنا هذه المجالس يجعلنا نرى وجوه إخواننا طلبة العلم الأفاضل. نسأل الله أن يجعلنا ممن يفعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم.